وإن ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موته، أي الكتاب حين يعاين الملائكة الموت فلا ينفعه إيمانه، أو قبل موت عيسى لما ينزل قرب الساعة كما ورد في حديث، ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا بما فعلوه لما بعث إليهم، فبظلمهم أي بسبب ظلم من الذين هادوا هم اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هي التي في قوله تعالى حرمنا عليهم كل ذي ظفر الآية، وبصدهم الناس عن سبيل الله دينه صدا كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة، وأكلهم أموال الناس بالباطل بالرشا في الحكم، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، مؤمنون مؤلما، لكن الراسخون الثابتون في العلم منهم كعبد الله بن سلام، والمؤمنون المهاجرون والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب، والمقيمين الصلاة نصب على المدح وقرئ بالرفع، والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم بالنون والياء أجرا عظيما هو الجنة. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ابنيه ويعقوب ابن إسحاق والأسباط أولاده وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا أباه داود زبورا بالفتح اسم للكتاب المؤتى، وبالضم مصدر بمعنى مزبورا أي مكتوبا، وأرسلنا بالنسبة هذا للسنة الذي قرأناه فيه جواز أنه يجوز للمظلوم أن يتحدث عن ظلمه وعن ظالمه أيضا، وهذا ليس فيه شيء أن يتحدث عن ظلمه وعن ظالمه، لماذا؟ لمن يرجى منه أن يأخذ له حقه، وإن قال ما لا يسر الظالم وإن تكلم بما لا يسر الظالم ليس فيه شيء، لأن ده مظلوم، وحظ المظلوم يعني الله عز وجل حث وحظ المظلوم على العفو حتى وإن قدر، كما يعفو الرب سبحانه وتعالى مع قدرته على عقاب عباده، ولا يجوز التفريق بين الرسل، لا يجوز أن نفرق بين الرسل بعضهم دون بعض، بل يجب علينا أن نؤمن بهم جميعا، وأن ما كرر هذا كثيرا أيها الإخوة بيان عداوة اليهود لنبي الله عيسى عليه السلام، وعداوتهم أيضا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنهم وصلوا إلى محاولة قتل عيسى عليه السلام ومحاولة قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون ذلك، وأخبره جبريل بذلك لما هموا وصعدوا على سطح البيت كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحته، وأرادوا أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم، وأيضا المرأة التي سمته ووضعت في ذراع الشاه سم من أجل قتله صلى الله عليه وسلم، وأخبرته الشاه بأنها مسمومة، كل هذا بيان لعدوانهم وتجنيهم على أنبياء الله عز وجل وتكبرهم وعتوهم وعدم وصول الإيمان إلى كثير منهم، وأيضا بينت هذه الآيات فضل العلم، فإن من أهل الكتاب من هو متمكن في العلم حتى أنه آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لما رأى صدق نبوته صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي بن سلول، وهذا سبحان الله عبد الله بن سلام مش عبد الله، وبرضك عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا آمن مع أبو رأس المنافقين، لكن أنا قصدي عبد الله بن سلام اللي هو من زعماء اليهود. نعم، هذا أيضا إثبات

أيضا نهانا الشرع عن استحلال المحرمات ومنها المحظورات. محظورات الإحرام لا يجوز أن تستحل المحرمات ولا أن تستحل الصيد وأنت محرم ولا أن تستحل الصيد وأنت في الحرم. وأيضا نهانا عن القتال في الأشهر الحرم واستهلال الهدي بغصب، يعني أن واحد يستحل مال الغير بالغصب لا يجوز، لا يجوز من أكل أموال الناس بالباطل حتى ولو كنت تريد به أن تفعل به شيئا فيه خير، لا يجوز، لا يجوز لك. ويجب أن تمتنع عن أخذ ما لا يحق لك مهما كان. فالمسلم عفيف يعلم أن ما لا يحل له لا يجوز له أن يعتدي عليه. وأيضا حرمت الشريعة الإسلامية ما مات دون زكاة، وحرمت الدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذكر عليه غير اسم الله عز وجل عند الذبح، الذين يذبحون باسم الأصنام أو باسم الأولياء أو غير ذلك لا يجوز أن تأكل من هذا، أو الذين يذبحون عند القبور تقربا إليها، وكل ما مات أيضا خنقا أو ضربا أو بسقوط من علو أو نطحا أو افتراسا فلا يجوز لك أن تأكله إلا إذا زكي قبل موته. ويستثنى من ذلك طبعا ما أدرك حيا وزكي بذبح شرعي فهو حلال كما بينت السنة أو النبوية، وأنه أيضا إباحة ذبائح أهل الكتاب وإباحة نكاح حرائرهم العفيفات، وأن هذا مما أباحته الشريعة الإسلامية. وكما قال الله عز وجل ولا عبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبتكم، وأيضا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فمهما يكن الأولى أن تختار أهل الإيمان والاستقامة والطاعة وتتقرب بذلك إلى الله عز وجل. نعم تفضل شيخنا. الأخ جمال يريد أن يقرأ. طيب ما في مشكلة، دم أنت تريد أن تشاركه معك في القراءة فليتفضل. تفضل يا أخ جمال. السلام عليكم ورحمة الله. هو نحن أردنا أن نشارك وأردنا أن نعين أخنا بالخير، فإن كنت أنت تفضل ذلك فجزاكم الله خيرا. نفعت بك يا شيخ جمال. جزاكم الله خيرا شيخنا. وصل إلى قوله تعالى أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. نعم وصل إلى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. ولقد أخذ الله، نعم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بما يذكر بعد، وبعثنا فيه التفات عن الغيبة، أقمنا منهم 12 نقيبا من كل صبط نقيب يكون كفيلا على قومه بالوفاء بالعهد توثيقة عليهم، وقال لهم الله إني معكم بالعون والنصر لئن لا مقسم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم نصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا بالإنفاق في سبيله لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك الميثاق منكم فقد ضل سواء السبيل أخطأ طريق الحق والسواء في الأصل الوسط فنقضوا الميثاق. قال تعالى فبما نقضهم ما زائدة ميثاقهم لعناهم أبعدناهم عن رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية لا تلين لقبول الإيمان يحرفون الكلم الذي في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وغيره عن مواضعه التي وضعه الله عليها أن يبدلونه ونسوا تركوا حظا نصيبا مما ذكروا أمروا به في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تزال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تطلع تظهر على خائنة أي خيانة منهم بنقض العهد وغيره إلا قليلا منهم ممن أسلم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذا منسوخ بآية السيف.

فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال ذلك تيقنا بنصر الله وإنجاز وعده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا هم إنا هاهنا قاعدون. عن القتال، قال موسى حينئذ ربي إني لا أملك إلا نفسي وإلا وأخي، ولا أملك غيرهما، فأجبرهم على الطاعة، فافرق فصل بيننا وبين القوم الفاسقين. قال تعالى له فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أن يدخلوها 40 سنة يتيهون يتحيرون في الأرض وهي 9 فراسخ. قاله ابن عباس فلا تأس الوقف على فإنها محرمة عليهم، أو لأن التحريم كان تحريما أبديا على من كانوا في هذا العصر أو في هذا الوقت في هذا الزمان، حرموا من دخول بيت المقدس حتى موسى عليه السلام، وغالب هؤلاء ماتوا في التيه، وأما الذرية فهؤلاء ليسوا ممن حرم عليهم الدخول. أما الذين شاهدوا هذا الوقت وهذه الفترة التي عصوا فيها عصى بعضهم فيها أمر الله عز وجل وما أمرهم به موسى عليه السلام، فحرموا من دخول بيت المقدس تحريما أبديا، حتى قيل أنهم جميعا ماتوا في التيه، حتى نبي الله موسى عليه السلام مات أيضا في التيه، ولم يدخل أحد منهم إلى بيت المقدس، ولكن الذرية لم تحرم عليه. نعم، ولذلك الوقف هنا محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. نعم، حسن الله عليكم. فلا تأس تحزن على القوم الفاسقين، روي أنهم كانوا يسيرون الليل جادين، فإذا أصبحوا إذا هم في الموضع الذي ابتدأوا منه، ويسيرون النهار كذلك حتى انقرضوا كلهم إلا من لم يبلغ 20. قيل وكانوا 600,000، ومات هارون وموسى في التيه، وكان رحمة لهما وعذابا لأولئك. وسأل موسى ربه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فأدناه كما في الحديث. ونبئ يوشع بعد 40 وأمر بقتال الجبارين، فسار بمن بقي معه وقاتلهم، وكان يوم الجمعة، ووقفت له الشمس ساعة حتى فرغ من قتالهم. وروى أحمد في مسنده حديث إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. واتلو يا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم على قومك أيضا ردت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر أظن علي في إحدى الغزوات، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة، وسأله عن هل صليت العصر وكانت الشمس غربت، فقال أنه لم يصلي، فدعا الله أن يرد الشمس فعادت مرة ثانية حتى صلى ثم غربت. هذا موجود في السنة أيضا. نعم، واتلو يا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم على قومك نبأ خبر بني آدم هابيل وقابيل بالحق، متعلق بأتلو، إذ قرب قربانا إلى الله وهو كبش لهابيل وزرع لقابيل، فتقبل من أحدهما وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه، ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل، فغضب وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حد آدم. قال له لأقتلنك. قال لما؟ قال لتقبل قربانك دوني. قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن لا مقسم بسطت مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين في قتلك، إني أريد أن ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي ارتكبته من قبل فتكون من أصحاب النار، ولا أريد أن أبوء بإثمك إذا قتلتك فأكون منهم. قال تعالى وذلك جزاء الظالمين، فطوعت زينت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح فصار من الخاسرين بقتله، ولم يدري ما يصنع به

عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي أتوها ومنها التولي ويجازيهم على جميعها في الأخرى وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون بالياء والتاء يطلبون من المداهنة والميل إذ تولوا استفهام إنكار ومن أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم عند قوم يوقنون به خصوا بالذكر لأنهم الذين يتدبرونه. أكمل يا أخي جمال. نعم في تعليق شيخنا. هذه يعني الآيات تبين لنا أنه يحسن بالداعية إلى الله ألا يحمل هما ولا غما ولا يحمل بسبب ما يحصل له من بعض الناس من التعنت ومن الكفر ومن الإنكار عليه ومن تآمر بعض المتآمرين عليه لأن الله تعالى هو الذي يتولى أمره ويحفظه ويرد عنه كيد الكائدين وأيضا سينصر ما جاء به من الدعوة التي جاء بها يعني موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبين لنا أن المنافقين في كل زمان ومكان يحرصون على إغاظة المؤمنين بإظهار أعمال الكفر والنفاق مع ادعائهم أنهم مسلمين وهذا تجدهم يظهرون بقوة عندما يضعف أهل الإيمان وأهل الاستقامة وأن هذه من صفات المنافقين فيجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يكون فيه صفة من صفات النفاق وأيضا فيها الحث على العفو وعلى العفو والصفح عمن أساء إليك وأن تتحلى دائما بالحلم وخصوصا في الدعوة إلى الله بالحلم وأن يكون عندك حكمة في الدعوة إلى الله حتى يقبل الناس على هذه الدعوة ويدخلون في هذا الدين ويعملون بما جاء أو أمرتهم به أو نهيتهم عنه وهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل وطبعا بعد ذلك الآيات ستبين لنا بعض الأمور الأخرى التي يجب على الداعية أن يتحلى بها في أثناء دعوته إلى الله عز وجل نعم تفضل أخنا أبو الخير شيخ تفضل يا أبو الخير يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء توالونهم وتوادونهم بعضهم أولياء بعض لاتحادهم في الكفر ومن يتولهم منكم فإنه منهم من جملتهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم الكفار فترى الذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد كعبد الله بن أبي المنافق يسارعون فيهم في موالاتهم يقولون معتذرين عنها نخشى أن تصيبنا دائرة يدور بها الدهر علينا من جدب أو غلبة ولا يتم أمر محمد فلا يميرون قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح بالنصر لنبيه صلى الله عليه وسلم بإظهار دينه أو أمر من عنده بهتك ستر المنافقين وافتضاحهم فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من الشك وموالات الكفار نادمين ويقول بالرفع استئنافا بواو ودونها وبالنصب عطفا على يأتي الذين آمنوا لبعضهم إذا هتك سترهم تعجبا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم غاية اجتهادهم فيها إنهم لمعكم في الدين قال تعالى حبطت بطلت أعمالهم الصالحة فأصبحوا صاروا خاسرين الدنيا بالفضيحة والآخرة بالعقاب يا أيها الذين آمنوا من يرتد بالفك والإدغام يرجع منكم عن دينه إلى الكفر

أولئك شر مكانا تمييز لأن مأواهم النار وأضل عن سواء. إذا حمزة قرأ بضم الباء وكسر التاء وعب القراءة بتاعت السبعية بتاعتنا وعبد الطاغوت، هو ضم الباء وكسر التاء في الطاغوت، هذا قراءة من حمزة رحمه الله. باقي القراء بفتح الباء والتاء، بفتح الباء والتاء وعبد الطاغوت. نعم. أولئك شر مكانا تمييز لأن مأواهم النار وأضل عن سواء السبيل طريق الحق، وأصل السواء الوسط، وذكر شر وأضل في مقابلة قولهم لا نعلم دينا شرا من دينكم. وإذا جاءوكم أي منافق اليهود قالوا آمنا وقد دخلوا إليكم متلبسين بالكفر وهم قد خرجوا من عندكم متلبسين به ولم يؤمنوا، والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق. وترى كثيرا منهم أي اليهود يسارعون يقعون سريعا في الإثم الكذب والعدوان الظلم وأكلهم السحت الحرام كالرشا، لبئس ما كانوا يعملونه عملهم هذا لولا هلا ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن قولهم الإثم الكذب وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعونه من ترك نهيهم. وقالت اليهود لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا أكثر الناس مالا، يد الله مغلولة مقبوضة عن إضرار الرزق علينا كالنوبه عن البخل، تعالى الله عن ذلك. قال تعالى غلت أمسكت أيديهم عن فعل الخيرات دعاء عليهم، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان مبالغة في الوصف الجود، وثن اليد لإفادة الكثرة إذ غاية ما يبذله السخي من ماله أي يعطي يديه. ما في تعليقنا شيخنا؟ تعبت ولا إيش؟ لا، على قضية يعني تفسير صفة اليد. نعم، عموما اليد نثبت أن الله عز وجل يد، وأنها يد تليق به سبحانه وتعالى، ولا نؤولها ولا نصرفها إلى معنى آخر. هذه هي عقيدة أهل السنة، يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات. فإن قال بأن له يد فنحن نثبت بأن له يد، وأن يده ملأ لا ينقصها نفقة سبحانه وتعالى، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، نثبت أن له يد وأن له عين وأن له سمع وأن له بصر وأن له يضع يده رجله يوم القيامة في النار. فهذه كلها نثبتها لله، ولكن في جميع هذه الصفات نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، ليس في صفاته يشابهه شيء ولا يماثله شيء ولا يكون ولا نقيس هذه الصفات على صفات المخلوقين، كما أننا نقيس ذاته سبحانه وتعالى على ذوات المخلوقين. فيجب علينا أن نؤمن بذلك ونثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نؤول اليد بالقدرة ولا بغير ذلك كما يفعل البعض. نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. نعم. آمين. ينفق كيف يشاء من توسيع وتضييق لا اعتراض عليه، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك من القرآن طغيانا وكفرا لكفرهم به، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فكل يوم فرقة منهم تخالف الأخرى، كلما أوقدوا نارا للحرب أي لحرب النبي صلى الله عليه وسلم أطفأها الله، أي كلما أرادوه ردهم، ويسعون في الأرض فسادا أي مفسدين بالمعاصي، والله لا يحب المفسدين

وقد وعده هددهم الله ووعدهم بالعذاب على هذه المقالة وعلى قولهم أيضا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقد بينت لكم في الدرس الماضي بأن الله عز وجل هدد هؤلاء ووعدهم بالعذاب الأليم يوم القيامة. أيضا نثبت لله عز وجل صفة اليدين على وجه يليق بذاته جل جلاله. وأيضا مما ذكره البعض أن المفسر فسر المحبة بالإثابة، ولكن المحبة محبة حقيقية، فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المؤمنين، فالله يحب عباده المؤمنين ويحب ما يعني يكون فيه طاعة له سبحانه وتعالى. أما الثواب فهذا أثر من آثار المحبة، وليست هي صفة المحبة. صفة المحبة صفة ثابتة لله عز وجل، كما أن العقاب أثر من آثار الغضب، فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، كان عقابهم على أنهم أغضبوا الله عز وجل. فنثبت لله عز وجل صفة المحبة وصفة الغضب، ولكن لا نشبهها بصفات المخلوقين ولا نؤولها ولا نحرفها، وإنما نثبتها على حقيقتها. أما الأثر المترتب عليها فهو الثواب، كما أن الأثر المترتب على الغضب هو العقاب. أيضا الإشارة إلى أن بعض طوائف اليهود وقع بينهم الشقاق والعداوة والبغضاء والنفرة، لأنهم أصلا بعيدون عن الحق كل البعد. فلذلك يجب علينا أن نحذر من صنيعهم ومن فعلهم، وألا نقتدي بهم، وأن نعمل بما أنزل الله، وأن نعلم أن سبب عدم العمل بما أنزل الله هو أن الله غضب عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. وأيضا لا بد أن نعلم أنه لا يعتد بأي معتقد ما لم يكن قائما على دليل صحيح من الكتاب والسنة. ونعلم أيضا كفر النصارى واليهود في زعمهم الألوهية المسيح عيسى بن مريم، وبيان بطلان ذلك، والدعوة إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل من دعواهم الباطلة. ومن أدلة بشرية عيسى بن مريم أنه وأمه يأكلان الطعام، وهذا فعل يبين أنهم بشر وليسوا بآلهة. أيضا أن عدم القدرة على كف الضر وإيصال النفع من الأدلة الظاهرة على عدم ألوهيتهم لكونهم لا يستطيعون ذلك. أيضا النهي عن الغلو والتجاوز الحد في الصالحين، هذا سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، فلذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الصالحين، بل نهى أصحابه عن الغلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا بيان شدة عداوة اليهود والمشركين لأهل الإسلام، وفي المقابل نجد أن هناك من النصارى من يعني يدينون بالمودة يعني لقربهم من الإسلام واعتناقهم واعتناق كثير منهم لهذا الدين، لأنه هو الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. أيضا أن الله لا يؤاخذ على الحلف من غير عزم كما بينت الآيات في ذلك. وأيضا هذه الآيات بينت أيضا أن الله عز وجل في نهاية الآيات بين الله سبحانه وتعالى بعض الأمور التي يجب أن نعمل بها وأن نلتزم بها في حياتنا كلها، وأن نثبت أن إثبات جمع أن البشرية جميع البشر وأن ليس منهم أحد يستحق العبادة، وإنما العبادة حق لله سبحانه وتعالى، وأن الأنبياء هم أعبد الناس لله سبحانه وتعالى، وهم يعني أكثر الناس معرفة بحق الله، وأنه هو الإله الواحد الأحد الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. أيضا توعد الله كل من أصر على كفره وعناده بالعذاب الأليم، ونعلم أيضا علو منزلة الصدق وثناء الله تعالى على الصادقين وبيان نفع الصدق لأهله يوم القيامة، كما ختم الله هذه الصورة بهذا أيضا وبين ذلك، وبين أن الله عز وجل له الملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فله الحكمة وله القدرة وله الملك، وهو الذي يتصرف فيه كما يشاء، والواجب علينا أن نؤمن بذلك كله وأن نعمل بما أمرنا الله به، وأن ننتهي عما نهانا الله عنه، وأن لا نغلو في أحد من البشر مهما كان، وأن نعلم أن الجميع هم عبيد لله، وأن الله وحده هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكما جاءت في الآيات القرآنية التي استمعنا إليها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم تقبل منا أعمالنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، واغفر لنا ذنوبنا، واجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. جزاك خيرا يا أبا الخير. لو أحببت أيها الإخوة أن نقدم أداء التفسير نصف ساعة نخليه الساعة الواحدة، لا مانع. إن أحببتم أن نقدمه ونخليه الساعة الواحدة، لا مانع من ذلك. فالظهر ينتهي عندنا الثانية عشر ونصف، لو أحببتم أن نجعله الساعة الواحدة لا مانع من ذلك، ويكون أفضل ويتسع لنا الوقت، بحيث نزيد في القراءة ونختم قبل نهاية رمضان بإذن الله تعالى. فإن أحببتم فالأمر إليكم، وأنا يعني أنفذ ما تقولون. خلاص. إن شاء الله شيخنا، ما عندنا إشكال إن شاء الله تعالى. جيد، خلاص الإعلان ينزل غدا بالساعة الواحدة إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خيرا. وجزاك الله خيرا، وجزاكم جميعا خيرا على صبركم وتحملكم، وهذه الدقائق والساعات هي أفضل الدقائق التي تجدونها في صحائف أعمالكم يوم القيامة، لأنها في طاعة الله عز وجل وفي طلب العلم. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.